بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد. موضوع درس اليوم في كتاب التوحيد، في حاشية كتاب التوحيد وفي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقبل أن نعرض الموضوع فللمناسبة بين يدي المجموعة الرسائل المنيرية، هذه مجموعة جمعها محمد منير عبد أغا الدمشقي، مكونة من أجزاء، والذي بين يدي هما الجزء الأول والثاني. ومحمد منير الدمشقي من علماء الأزهر الشريف جمع مجموعة من رسائل علمائنا علماء السلف الصالح. يقول: اخترنا رسائل مختلفة في علوم شتى، هي من خيرة تأليف علماء المسلمين المتقدمين، إلى آخر ما ذكر. لكن هذا الجزء الأول يشتمل على رسالة إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للإمام الصنعاني، ثانيا رفع الريبة للإمام الشوكاني، ثالثا شرح الصدور للشوكاني، رابعا مسائل الأصول لابن حزم، خامسا منظومة في القدر لابن تيمية، سادسا عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني، سابعا تحذير أهل الإيمان للإسعردي، ثامنا في الاستواء والفوقية والحرف والصوت للإمام عبد الله الجويني والد إمام الحرمين، تاسعا نور اللمعة في خصائص الجمعة للسيوطي، عاشرا تفسير سورة الكوثر لابن تيمية، الحادي عشر في علم الظاهر والباطن لابن تيمية، ثاني عشر في رفع اليدين للإمام تقي الدين السبكي، ثلاثة عشر الخصال المكفرة لحافظ بن حجر الهيتمي. هذه طبعت سنة 1343 هجري. الذي يناسب أو يتناسب مع موضوع اليوم باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريمه فقد اتخذهم أربابا، أي شركاء مع الله عز وجل في السلطة التشريعية. وسبق أن أشرت بالأمس أن طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حله أو تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله تنقسم إلى قسمين: معصية وشرك. الشرك لا شك أن الشرك أكبر المعاصي، لكن أقصد بالمعصية معصية دون الشرك. فمن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليله وعقيدته مستقرة بأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله، الحلال ما أحله الله ورسوله، الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. من كانت عقيدته ثابتة بهذا الاعتقاد لكنه أطاع هؤلاء إما خوف أو مجاملة ولا يعتقد أن ما أحل من ما حرم الله يكون حلالا، يعني لم يعتقد أن الحلال ما أحل العلماء والأمراء وإن حرمه الله، والحرام ما حرمه العلماء والأمراء وإن أحله الله، لا يعتقد هذا الاعتقاد، لكنه أطاعهم مجاملة أو أطاعهم خوفا، فهذا عاصي معصية دون الكفر. أما من أطاعهم باعتقاد أن ما أحلوه مما حرم الله حلال أو ما حرموه مما أحل الله حرام بمجرد تحريمهم، فهذا يكون قد اتخذهم أربابا وأشرك مع الله عز وجل في الربوبية، في سلطة التشريع، في السلطة التشريعية، في التشريع أشرك مع الله في الربوبية وأشرك معه أيضا فيما شرع، لأن الله عز وجل له أمران: أمر أن يفعل هو بنفسه وهذا لا يتأخر، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، وأمر لعبده أن يفعل، وهذا قد يفعل العبد وقد لا يفعل. هذا الفرق بين الأمر القدري الكوني والأمر الشرعي، الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي إرادة الرب جل وعلا أن يفعل هو بنفسه، فهذا لا يتأخر، لا تتأخر هذه الإرادة الكونية. والإرادة الشرعية إرادته سبحانه وتعالى من عبده أن يفعل، فقد يفعل وقد لا يفعل، شرع له أراده شرعا، وقد يكون الله ويريد الله كونا ما لا يحبه، أما ما أراده شرعا فهو يحبه، الله يحب ما شرع لعبده، يرضى لعباده الشكر، يرضى لهم الإسلام ولا يرضى لهم الكفر، فهو يحب لعبده أن لعباده أن يعملوا بشرعه لمنفعتهم، وإذا لم يعمل من لم يعمل بشرعه فذلك لا يضر الله سبحانه وتعالى. أعود إلى يعني المناسبة، عندي الرسالة السابعة: تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن، لأنه لا يحصل الحكم بغير ما أنزل الله إلا إذا أعجب المسلمون بأعداء الله عز وجل واستجلبوا قوانينهم وحكموا بغير ما أنزل الله. فالإمام الإسعردي من شيوخ الأزهر رحمه الله كتب رسالة كأنه يعني يشاهد عصرنا، وهي في صفحة 136، قال: بيان أعظم أسباب التأخر وهو الإعراض عن الحكم بما أنزل الله والحكم بالقوانين الوضعية. ترك الوحي السماوي والتمسك بالقوانين. الحاجة إلى الشريعة ضرورية جدا. الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل، هذه عناوين الرسالة. دين الأنبياء كلهم الإسلام. ما جاء في معنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآية. قال لا يدخل النار من لا ذنب له، لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل. الاعتياض عن القانون السماوي بالقانون الأرضي. الدعوة إلى القانون الموضوع خروج عن طاعة الله عز وجل. لا عذر لمن ضل وحسب نفسه مهتديا، قال لأنه معرض أو مفرط، إذا كان معرضا أو مفرطا فلا عذر له. لا عذر لمن ضل وحسب نفسه مهتديا، لأنه لا يكون هكذا إلا وقد أعرض عن الهدى في بادئ أمره. قال وجوب التقيد بالأحكام المنزلة. تفسير الطاغوت معنى حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، إنه لا تزال طائفة ولله الحمد على الحق منصورين، كما هو الواقع في هذه المملكة المباركة. حال الصحابة وحالنا إن تنصروا الله ينصركم. التحذير عن اتباع غير ما أنزل الله. اتباع الأهواء منهي عنه وسبب للإصابة بالشدائد والبلاء. إذا ظن الناس، هنا لم يكملها صفحة 154 نعم، يعني إذا ظنوا بالزكاة أو ظنوا يعني بأن يعملوا بما أمر الله به، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، يعني نوع من أنواع الربا، واتبعوا أذناب البقر للزراعة يعني والحرث، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. قال رواه أبو داود بإسناد حسن. وقبله قال أخرج الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك يا جبير، ويحك يا ابن جبير، أو يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وفي سنن ابن ماجه في باب العقوبات من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، مثله السرطان ومثله الأشياء هذه والإيدز، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فلولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، احتلوا أراضيهم واستذلوهم وبنوا المستوطنات في أرضهم. نعم. وما لم تحكم آئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وفي شرح الموطأ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. قال: رواه ابن ماجه والطبراني، وله شاهد عن ابن عمر مرفوعا نحوه عند ابن إسحاق. وفي نهج البلاغة من كلام علي رضي الله عنه: لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. ومن كلام بعض السلف الصالح: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. وفي المشهور على الألسنة الجاري مجرى المثل السائر قولهم: لو استقمنا من تقمنا. وقال القائل: بذا قضى الله بين الخلق مذ خلقوا، إن المخاوف والإجرام في قرني. يعني إذا حصل الجريمة حصل الخوف. أبلغ من هذا قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: ولهذا المعنى الذي ألممنا بساحل بحره العميق شواهد من القرآن والسنة وكلام السلف الصالح لا نحصي، لو ذهبنا إلى تتبعها واستقصائها لطال بنا الكلام. والقصد هنا بيان أن التولي عن حكم الله وحكم رسوله من أكبر الذنوب، وأنه سبب لانصباب المصائب وتتابع النوائب، فإن الجزاء يكون من جنس العمل. فمن تولى عن حكم الله وحكم رسوله تولى الله ورسوله عنه، اللهم صل وسلم على رسوله. ومن تولى الله ورسوله عنه فهيهات أن يفلح ويعز، بل يتركه الله أذل وأحقر ما يكون. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وفي مسند أحمد من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها، كما تداعى الآكلة على قصعتها أو الأكلة. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم. يعني مهابة المسلمين تنزع من قلوب العدو، تنزع المهابة من قلوب عدوكم، ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهة الموت. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يوشك أن يتداعى عليكم من فرق الكفر وأمم الضلالة بعضهم بعضا، يتداعون يأتمرون ويقتسمون الحصة بينهم ليقاتلوكم ويستبدوا بخيراتكم وثرواتكم وأراضيكم. يوشك أن يتداعى عليكم من فرق الكفر وأمم الضلالة بعضهم بعضا ليقاتلوكم ويكسرون شوكتكم ويغلبوا على ما ملكتموه من الديار والأموال، كما تتداعى الفئة الآكلة بعضهم بعضا على قصعتهم التي يتناولونها من غير بأس ولا مانع، فيأكلونها عفوا صفوا، فيستفرغون ما في صحفتكم من غير تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم. ثم لما سألوه عن سبب ذلك، هل هو من قلة عددهم، أخبر بأنهم كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيل الذي هو ما يجيء فوق السيل مما يحتمله من البذورات والأوساخ لقلة نفعهم، أو البذورات والأوساخ لقلة نفعهم وغنائهم ودناءة أقدارهم وخفة أحلامهم. ثم أخبر بأن الله ينزع المهابة من قلوب عدوهم ويجعل في قلوبهم الوهن، وبين لهم سببه بأنه حبهم البقاء في الدنيا وكراهتهم الموت، يدعوهم ذلك إلى إعطاء الدنية في الدين واحتمال الذل عن العدو، نسأل الله العافية. قال: فقد ابتلينا به وكنا نحن المعنيين بذلك. هذا كلام الإمام الإسعردي رحمه الله. على كل حال، المشكلة الآن هي تفرق المسلمين. يعني لو أن المسلمين اجتمعوا على إمامهم خادم الحرمين الشريفين وأعانوه فيما أقامه من شريعة الله وخدمة الحرمين الشريفين، وصاروا يدا واحدة، لعاد إليهم عزهم، ولا صار في الوسع رفع راية الجهاد. لكن حينما يكون المسلمون في هذه الفرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ف72 فرقة هؤلاء لا شك أنهم اتبعوا أهواءهم واستمتعوا بخلاقهم، فتحت عليهم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلهم، وبسبب الأهواء فارقوا أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الجماعة ناجية، ويقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. هذا يدل على استمرارها وبقائها وديمومتها، وإن تكن في حال ضعف لغربة الإسلام. وأشد مظاهر غربة الإسلام تفرق المسلمين. لو أن جماعة المسلمين وإمام المسلمين أعلن الجهاد أو وقف موقف القوة، لكان فرق المسلمين هم الذين يناوئونه وهم الذين يكونون ضده، فتصبح حرب أهلية كما وقعت في فلسطين وكما وقعت في العراق وكما وقعت في أفغانستان. العدو يسلط بعضهم على بعض. ونسأل الله أن يجمع شمل المسلمين على الهدى، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وللحكم بكتاب الله وسنة رسوله، والاجتماع على الحق، إنه قريب مجيب. الكلام جميل جدا، والإمام الإسعردي يعني متقدم. أنا لا يحضرني سنة وفاته، ربما ذكرت في نسخة مفردة لأنها طبعت هذه الرسالة مستقلة، إنما يسميه هنا، يقول: الشيخ أبي هبة الله إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الحسني الإسعردي الأزهري السلفي. هي ذكرت له ترجمة في النسخة المفردة لطباعة هذه الرسالة، رسالة جميلة جمع فيها من النصوص ما يكفي ويشفي في التحذير من طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليله، في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه. على كل حال، هذا كما قلت قبل قليل يكون على ضربين، يكون معصية دون الكفر ويكون كفرا. وعندما نعرض النصوص ونستعرض الحاشية سيتبين لنا ما هو كفر وما هو معصية دون الكفر. والأخ عبد الحافظ شوفوا أراه يتململ، لكن نسعفه بأن نشغله بالقراءة فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. يعني هنا الطاعة المقصود بها بالعنوان الطاعة مع الاعتقاد مع فساد العقيدة، يعني يرى يعتقد أن ما أحله العالم فهو حلال. ولهذا تجد عوام هؤلاء يستفتي، عسى أن يجد شيخا يفتي له بحل الحرام، إما طلق زوجته حتى فيبحث عن أحد بس يستفتيه، وإذا لم تعجبه فتوى ذهب إلى آخر ويتتبع الرخص، يظن أنه إذا استفتى عالما خرج سالما كما يقوله بعض العوام، يعني استفتي عالم واخرج منها سالم. لا أبدا. وبعض عوامنا يقول حط بينك وبين النار مطوع. أبدا، ليس بينك وبين النار يعني إلا طاعة الله عز وجل والاعتصام بالكتاب والسنة. نعم، حتى لا نسب ينفعك ولا فتوى تنفعك، إنما الاعتصام بالله إذا اشتريت نفسك. نعم، بطاعة الله وطاعة رسوله وعدم معصية الله ومعصية رسوله، هنا يعني تسلم من النار. تقوى الله، أي نعم، هي السبب المزحزح من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. بينما قول أبو بكر وعمر سنة، أي نعم، لكن إذا خالف قول أبي بكر وعمر وقول عمر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني يعمل بها، إنما يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويترك قول أبو بكر وإن كان أبو بكر، أي نعم، أو عمر أو غيره، أي نعم. ثم الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، مع أنه ثبت الخبر بمخالفته. أي نعم، بينما سفيان من أئمة المسلمين. ليتنا نحصل على آراء سفيان أو على ما أي نعم أثر عن أبي بكر وعمر، مع أننا لا نقول هذا لنقدمه على الكتاب والسنة، ولكن ربما يكون نادرا، وإذا حصلنا على آثارهم فقد حصلنا على فقه يوافق الكتاب والسنة. نعم. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمره يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون إذا قال فعلت الحلال وحرمت الحرام. قال النووي: أي فعلت الحلال معتقدا حلة وحرمت الحرام معتقدا حرمته. في المسألة هنا لابد من العقيدة فيها. إذا فعل مجاملة أو فعل خوف أو هيبة أو يعني لأمر من الأمور الأخرى اتبع هواه، إذا كان يشعر بأن أو عقيدته ثابتة بأن الحلال هو ما أحله الله وأحله رسوله والحرام ما حرمه الله وحرمه رسوله، لكنه فعل هذا وهو يشعر بأنه مخالف وأنه عاصي وأنه معرض للعقوبة، هذا يكون عاصي معصية دون الكفر، لا يكفر الكفر المخرج من الملة. نعم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ نعم. ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ نعم. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم. عد على الحاشية. أو نأخذ يعني من إعادة الإخوة للمتن، يعني الشيخ عبد العزيز: باب من أطاع العلماء والأمراء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. يعني يثبت الحديث الصحيح لديهم ويذهبون إلى رأي سفيان المخالف. نعم. وإن كان هو معذور لأنه لم يبلغه، لكن من بلغه الحديث ليس معذورا وإن كان من التابعين من بعده. نعم. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. نعم. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. رد بعض قوله، بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لأنه يعاقب على رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم بالزيغ، وهذه عقوبة. نعم. فيهلك. نعم. نعم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. شيخ رمضان تعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، الحاشية الأولى يا شيخ عبد الحافظ: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، أي قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله أي شركاء مع الله، أي اتخذهم أربابا أي شركاء مع الله، كما أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم، وإنما تجب طاعة الأحبار والرهبان إذا أمروا بطاعة الله. نعم، فهي تبع الاستقلال، يعني كما قال أبو بكر: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، رضي الله عنه. نعم، أما إذا أمروا بمعصية الله فلا سمع لهم ولا طاعة. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ما ننزع يدا من طاعة، يعني ما ننزع يدا من طاعة إذا كانت ولايته شرعية على الكتاب والسنة كما هو الواقع في هذه البلاد، وليس هناك جماعة. الجماعة التي مدحت هي كما وصفها عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فهذه الثلاث متلازمة، لا ينطبق هذا الوصف المتلازم إلا على هذه المملكة المباركة، ولله الحمد. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة، ولا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذه الثلاث متلازمة لا تنطبق بتلازمها إلا على هذه المملكة إلا وملكها خادم الحرمين الشريفين وفقهم الله ونور بصائرهم وأعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما هو، يعني مثلا لو قدر أن هناك معصية، نعم، فلا نطيع في المعصية، لكن لا ننزع يدا من طاعة. ومثاله: لو أن الإمام قام وصلى ركعة ثالثة في الفجر، قام إلى ثالثة، قلنا سبحان الله ما رجع، هو يمكن في نفسه يعني يرى أنها الثانية أو لأمر آخر. هنا المأمومين ما يلزمهم متابعته، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني من إذا كانوا متيقنين لا يلزمهم أن يتابعوه، لكن لا يخرجون من الصلاة قبل أن يعود، يتركونه حتى يعود ويجلس للتشهد ويسلموا بهم فيسلمون معه. هذا أيضا من أدلة أنه لا طاعة، يعني لا طاعة في المعصية، لكن لا يعني ذلك أن ننزع يدا من الطاعة. أي نعم، نعم، كما هو معلوم بالضرورة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولما كانت هذه الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة، فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسن رسله. نبه المصنف بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الرب تعالى بها، وأنه لا يطاع سواه إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله. والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال وتحليل الحرام. نعم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وأحللت في الحديث الأعرابي يقول: وأحللت الحلال وحرمت الحرام، صليت المكتوبات وصمت رمضان إلى آخر، وأحللت الحلال وحرمت الحرام. قال النووي: يعني فعلت الحلال معتقدا حلة، واجتنبت الحرام معتقدا حرمة، فهنا الاعتقاد معتبر حتى يعني يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة. أما إذا فعل من غير اعتقاد فهو معصية، عرض نفسه للعقوبة، كفر دون كفر. نعم. يوشك أن يقرب ويدنو ويسرع. لا اقرأ النص عن ابن عباس قبل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ليش حجارة؟ حجارة من السماء. إيه؟ حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يوشك أن يقرب ويدنو ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج. اي نعم. ويريان إفراد الحج أفضل. اي نعم، حتى يعني يعمر البيت، هذا اجتهاد، ويؤجرون عليه ومعذورين فيه. لكن ثبت عند ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع بالعمرة إلى الحج، بل أمر من أفرد الحج أن يطوف بالبيت ويسعى ويجعلها عمرة. أي نعم، وأكد ذلك. ولهذا يقول ابن عباس يعني الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما تذكرونه عن أبي بكر وعمر، وإن كان أبو بكر وعمر معذوران فيما رأيا، لكن من ثبت عنده أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني التمتع بالعمرة إلى الحج فلا يسوغ له مخالفته لرأي أبي بكر وعمر، لرأي كائن من كان. ولهذا أتى بالحديث الثابت الذي استدل به ابن عباس لحديث سراقة، وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، لكن التحقيق أنه ليس واجبا، تمتع بالعمرة إلى الحج ليس واجبا، إنما الواجب العمرة في العمر مرة والحج في الحج مرة. فلو أفرد الحج وأفرد العمرة أتى بالواجب، ولا يجب ولا يكون واجبا أن يأتي بهما على صفة التمتع، إنما الأفضل التمتع. أي نعم، ليس التحقيق تحقيق العلماء أنه ليس واجب كما يرى ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الأفضل أي نعم أن يأتي بصفة التمتع من صفات الحج، يعني صفات الحج كلها جائزة، التمتع والقران والإفراد. أي نعم، التمتع والقران والإفراد. وكان نعم. ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج، حتى أنه يقول: من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى، يعني يرى الوجوب مع أنه التحقيق ليس واجبا. نعم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ولهذا قال يرى، فرأي برأي. نعم. وأبو بكر وعمر يعني لم يوجب التمتع بالعمرة إلى الحج، لكن لا يرياني التمتع بالعمرة إلى الحج، يرياني أن تفرد العمرة حتى يعمر البيت، لا تكون العمرة والحج في وقت واحد فيبقى البيت مهجورا بقية السنة. أي نعم، على كل حال هو رأي برأي. نعم. لحديث سراقة ابن مالك رضي الله عنه حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، ويحل إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. بينما أصحاب المذاهب الأربعة رضي الله عنهم يعني المذهب الحنابلة يرون التمتع أفضل، والمالكية يرون الإفراد أفضل، والحنفية يرون القران أفضل، وجمع بينها شيخ الإسلام بن تيمية وقال من ساق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الغنم ويسوق البقر، هل يطاق الآن هذا يسوقه معه؟ أي نعم، على الأقل من المدينة. أي نعم، فالقران أفضل. وأما من لم يسوق الهدي، من لم يسوق الهدي، أي نعم، فالتمتع أفضل. من لم يسوق الهدي ويريد أن يظفر بعمرة وحج في سفر واحد فالتمتع أفضل له. أما من أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة فهذا في مذهب المالكية أفضل، والمالكية يرون ذلك، يرون أن الحج الإفراد بالحج أفضل حتى يفرد العمرة بسفرة. أي نعم. أما من أراد أن يحصل على النسكين في سفرة واحدة فالتمتع في شأنه أفضل. أي نعم. وهذا هو توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية يعني لما هو الأفضل. أي نعم. نعم. فقال سراقة رضي الله عنه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال بل للأبد. يعني دخلت العمرة في الحج. أي نعم. هذا على نعم على سبيل في حال من الأحوال. نعم. وحديث افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. أما من ساق الهدي مثله فبقي على إحرامه، بقي قارنا مثل علي وغيره. أي نعم. قال بما أهللت به؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشركه معه في الهدي. نعم. في أحاديث، فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما عرضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لكن ما نقل عن ابن عباس أن من ساق الهدي وأحرم قارنا، من ساق الهدي وأحرم قارنا أن عليه أن يجعلها عمرة. نعم، خاصة إذا لم يطف بالبيت ولم يسعى أولا. نعم. فإذا كان هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في الخليفتين الراشدين، فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من هو دونهم؟ نعم. وقال الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، وما زال العلماء يجتهدون في الوقائع، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به. فكيف بالذين يأخذون هدي الكفرة وقوانينهم ويتركون الشريعة الإسلامية؟ أنا أود أن يكون في وقت وتقرأ رسالة الإمام السعردي في تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن، ذكر أنهم أعجبوا يعني بقوانين الغرب وكذا وحلت بهم المصائب. فسبحان الله، يعني بعض العلماء يوفقه الله عز وجل كأنه يتحدث عن عصرنا. نعم. وما زال العلماء يجتهدون في الوقائع، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به. نعم. وتركوا اجتهادهم. نعم. وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلب الحديث ممن هو عنده باللقاء والسماع. هنا. ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. نعم. ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبيّنوا صحيحها من حسنها من ضعيفها وناسخها ومنسوخها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، فعليه أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل. نعم. إذا كان له ملكة يقتدر بها كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا لم يكن وإذا له لم يكن له ملكة سأل أعلم من يجده. إيه؟ أعلم من يجده لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أنه من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفة الدليل، مع أن إمامه قد يكون معذورا. نعم. وأجمع الأئمة على هذا، معذورا مأجورا. نعم. وأجمع الأئمة على هذا. نعم. وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها. مسائل الاجتهاد يعني ما وضح الدليل فيه فلا اجتهاد فيه، ما ثبت الدليل فيه صحيحا صريحا في دلالته فلا اجتهاد، لا يسوغ الاجتهاد إلا فيما كان الدليل خفيا أو دلالته غير واضحة. أي نعم. أو ليس فيها في المسألة دليل، هنا محل الاجتهاد. نعم. فهذا هو الذي عناه العلماء بقولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه بالإجماع، وليس ما خالف الكتاب والسنة مذهبا لأحد من الأئمة. نعم. وهم أجل من أن يقال ذلك في حقهم لتصريحهم بذلك ونهيهم عن تقليدهم إذا استبانت السنة. أحسنت. لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين واستعملنا فيما يرضيك وألحقنا بالصالحين واغفر لنا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.